أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ونادى نوح ربه أي قال يا رب، متى كان هذا النداء؟ عندما كان يراود ولده أن يركب السفينة معه وهو مصر على أن لا يركب. في تلك الحال نادى ربه بهذا النداء. لما امتنع كنعان أن يركب في السفينة لأنه كان كافرا يسطر كفره ويخفيه مع جماعات الكفر والشرك، فلما تم صنع السفينة وفار التنور وارتفع الماء وركب نوح والمؤمنون بقي هو ينظر إليهم اركب اركب ما نركب عنادا ومكابرة، وقال سآوي إلى جبل يعصمون من الماء كما تقدم. هنا في هذه الحال قال نوح أرب إن ابني من أهلي أي من أولادي كزوجتي وأولادي من أهلي، وأنت وعدتني أن تنجيني وأهلي لننجينك وأهلك وهذا منهم، وإن وعدك الحق الذي لا يخلف ولا يتأخر أبدا، وأنت أحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أعدل من حكم وأعلم من حكم. هكذا شكوى نوح إلى ربه، أعيدها وتأملها. ونادى نوح ربه فقال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فكيف إذن يغرق ولدي مع الغارقين؟ فأجابه الرب تبارك وتعالى سواء بواسطة ملك جبريل أو بنفسه، قال يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك، وعدتك بأن ننجيك وأهلك لكن هذا ما هو من أهلك، هذا كافر وأنتم مؤمنون، فلا ولا ولا موالاة بينكم، إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح أي قال بالكفر والشرك والتكذيب، إنه عمل غير صالح، أي عمل غير ذي صلاح، أي قولك هذا غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كيف يتحمل نوح هذا؟ إنه ليس من أهلك، عرفتم الولاء بين المؤمنين والمؤمنين، أما بين المؤمن والكافرين فلا ولاء ولو كان الكافر ابنك أو أباك. هذا نوح وهذا كنعان ولده، ونوح ما كان جازما بكفر ولده، بل كان يتوقع ولكن مجرد ظن، ولكن لما سأل له النجاة وطلب النجاة من الله عاتبه ربه ولامه وقال إنه ليس من أهلك، إن هذا العمل الذي عمل غير صالح، فلا تسألني بعد الآن عما ليس لك به علم. وهذه عظيمة من عظائم الذنوب، الذين يدعون للموت وهم مشركون كافرون، يستغفرون للمشركين والكافرين، يطلبون من الله عز وجل ما لم تجري سنة الله به. فالدعاء يجب أن يكون فيما أذن الله تعالى فيه، فيما أباح الدعاء فيه، أما تسأل الله عز وجل شيئا لم يريده ولم يرضه فقد تعرضت لمقت الله عز وجل وغضبه. وهذا نوح العبد الغفور العبد الشكور، مع موقفه مع صبره مع جهاده 1,000 سنة إلى 50 عاما زلت قدمه بهذه الدعوة. فسمعتم عتاب الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك لأنه كافر، وأنه إنه أي دعاؤك هذا عمل غير صالح، وهو نفسه كان عمل غير صالح، فكيف ننجيه وتطلب نجاته؟ فلا تسألني بعد الآن ما ليس لك به علم. فلهذا ما نسأل الله تعالى إلا ما علمنا أن الله أذن فيه وأحبه وأمر عباده به. فلا تسألني قراءات ما ليس لك بعلم، فلا بد وأن تعلم أن الله يحب كذا أو يرضى بكذا اسأله، أما تعرف أن الله يكره الكافرين تقول أحبهم واغفر لهم. وقد علمتم ما جاء في قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرباء. وقد عرفتم ومع الأسف عرفتم وعملتم وعرف إخوانكم ولم يعملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قدومه من مكة إلى المدينة أو من ذهاب المدينة إلى مكة وقف على قبر أمه آمنة وبكى وذرف الدموع، فقيل له: ما يبكيك رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا نوح عليه السلام ولده فلت كبده، دعا الله أن ينجيه من الغرق فلم يرض الله بذلك ولامه وعاتبه لأنه كافر. من الغارقين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، عمل عملا غير صالح، دعاؤك هذا عمل غير صالح، ما يستجاب لك. فلا تسألني ما ليس لك به علم. وقفنا هنا، لا تسأل الله شيئا إلا إذا علمت أن الله أذن بذلك وشرعه وأمر به. خلاصة القول: لا تقل اللهم أنزل منازل الأنبياء، ما يصح هذا. لا تقل اللهم رد إلي شبابي، لا تقل اللهم احيي لأمي ماتت، لا تقل اللهم أنقذ فلان من النار وهو كافر مشرك. فلا تسأل ما ليس لك بعلم. إني أعظك، والوعظ معروف، أنهاك أن تكون من الجاهلين الذين يعملون ويفعلون بدون علم، يتخبطون في الحياة. وهنا يجب ألا ننسى أن كل المشاكل التي نعانيها وكل المظالم والشعور المفاسد هي نتيجة الجهل. هبطت أمتنا لما جهلت، والأمر واضح. حلقك هذه والله لأعلم أهلها أتقاهم، وقس على هذا في كل قرية ومدينة في العالم. لا بد من العلم. الجهل الذي ينشأ عنه الفساد والشر، قلب مظلم، نفس ما عرفت ربها كيف تحبه كيف تخافه، ما عرفت الجزاء المعد لأوليائه وأعدائه كيف تهب وكيف ترغب. لا بد من العلم. إني أعظك أو أنهاك أن تكون من الجاهلين. وأمتنا ما زالت تعيش في الجهل. قال ربي، الآن نوح يعتذر ويستغفر ويتوب، ربي، أي يا ربي، وتحذف حرف النداء لأن المنادى قريب من المنادي، وليتنادي بها البعيد يا إبراهيم. أما وهو معك إبراهيم تسمع ولا لا؟ والله معنا وقريب منا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا أمام أينما كانوا. إذن فلست في حاجة، قل يا ربي. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، أستجير بك وأتحصن بكرمك وولايتك أن أسألك بعد اليوم عن شيء ليس لي بعلم أبدا. تاب نوح وإلى لا، مع أنه كان مجتهدا. ربي، أي يا رب، إني أعوذ بك، أي أتحصن وأستجير من أن أسألك شيئا ما لي بعلم، أي من محابك أو مكارهك. ومعنى هذا لا بد من العلم. لا تقل إلا إذا علمت، لا تسمع إلا إذا علمت الإذن بالسماع، لا تأكل لا تشرب، لا تقوم لا تقعد، هكذا حياتك عبد الله كلها موقوفة على العلم، على علم تعيش. هيا نطلب العلم. كم من مرة نعيد حلقك هذه، أسألكم بالله يا من لازمها كذا سنة ما أصبح عالما بدون ما يقرأ ولا يكتب، عرف الحلال والحرام، عرف الشرك والتوحيد، عرف محاب الله ومكارهه، وهو يعيش على نور من ربه، وهو والله ما يقرأ ولا يكتب. فلو أن أهل كل قرية يجتمعون كل ليلة في بيت ربهم من بعد صلاة المغرب، ما المانع؟ أسألكم بالله، ما المانع؟ كل ليلة طول العام يصبح القرية كلهم علماء، نساء ورجال، وحينئذ والله لا تختفي مظاهر الظلم والخبث والشر والفساد في تلك القرية. سنة الله، وسنة الله لا تتبدل ولا تتحول. عالموا وعرفوا، لا يقع فيهم الشر ولا الفساد ولا الظلم. ما المانع؟ أهل المدن في أحياء مدنهم إذا دقت الساعة 6 مساء توضأوا وحملوا أطفالهم ونساءهم إلى بيوت ربهم، صلوا المغرب وجلسوا يتعلمون الكتاب والحكمة، والنية صادقة ورغبة عظيمة في أن يصبحوا أولياء الله، لا يلبثون إلا وهم علماء أتقياء برا من أولياء الله الصالحين، تنتهي مظاهر الشر والخبث والفساد. هذا نوح يعتذر، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. توبة نصوحة، إلا تغفر لي ذنبي هذا وترحمني أكن من الخاسرين، الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فأجابه رب تبارك وتعالى قائلا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من تبعك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يا نوح اهبط، أي من السفينة بعدما رست على الجودي، عرفنا الجودي وإلا جبل موجود إلى الآن في الموصل، اهبط بسلام لا انعطاب ولا انكسار ولا مرض ولا سقوط من السفينة، ولا سلام كامل منا وبركات في أكلكم وشربكم وحياتكم، لا تفارقكم أبدا بركات الله عز وجل عليك يا نوح وعلى أمم ممن معك، إذ معه من 83 رجل ومرأة أولاد نساء، ومعه من الحيوانات أمم، إذن وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم في المستقبل سوف نمتعهم، سنمتعهم بالطعام والشراب واللباس والحياة، وهم أحفاد الذين في السفينة عندما ينتشر النسل ويكثر، وأمم سنمتعهم في الدنيا بالطعام والشراب ومظاهر الحياة، ثم يمسهم منا عذاب أليم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة بكفرهم وشركهم وخروجهم عن عبادتنا. ومن ذلك قوم عاد وثمود وصالح وشعيب وفرعون وواء ما كانوا بعد نوح وهم من ذريته. إذن اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك في السفينة، وأمم سنمتعهم متاع الحياة الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا العذاب نتيجة كفرهم وشركهم وعداهم لله ورسوله والمؤمنين. أمم أخبر عنها كانت كما أخبر تعالى، ثم يمسهم منا عذاب أليم موجع ذي ألم في الدنيا بما شاء الله، وفي الآخرة في الخلود في جهنم. وانتهت الآن القصة بكاملها مفصلة. فقال الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم تلك يا رسولنا محمد تلك الأخبار العجيبة العظيمة، تلك من أنباء الغيب، أخبار الغيب العظيمة، من كان يعلم هذا في أهل مكة أو من غيرهم من عرب أو من غيرهم، وإن علموا أشياء لا قيمة لها، أما هذا التفصيل وهذه التجزية وهذا البيان من يقدر عليه؟ كنا مع السفينة وهي تريد أن تزحف أو تمخو في الماء، نوح يكلم ولده، ولده يصر على الكفر، نوح يعتذر لربه، نوح كذا، من يخبر بهذا الخبر؟ من كان حاضر؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلم أنت ولا قومك من العرب وخاصة قريش الذين يحاربون التوحيد. ثم قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهنا قالت العلماء في هذه الآية ثلاث فضائل: الأولى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك منة الله على رسوله، امتن عليه ولا لا؟ ما كان يعلم فعلمه، يحتاج إلى المنة ولا امتن عليه. ثانيا وعظه وألزمه بالصبر. ثالثا وعده ليسليه ويواصل دعوته. فاصبر إن العاقبة لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. من هم المتقون هؤلاء؟ بيض أو سود؟ صفر أم حمر؟ عرب أم عجم؟ أغنياء أم فقراء؟ نسأل أبناءنا وإخواننا من هم المتقون؟ بنو هاشم، بنو تميم، العدنانيون، الأحباش، من هم المتقون؟ اعلموا أن المتقي هو الذي آمن بالله وبما جاء عن الله وعرف محاب الله ومكارهه وفعل المحبوب لله وترك المكروه من أجل الله، ذلكم هو التقي. عبد آمن حق الإيمان، صدق الله ورسوله فيما أخبر به من شأن الغيب والشهادة، ثم عرف أوامر الله تعالى ففعلها وعرف نواهي الله فتركها، ذلكم والله العبد التقي. لأنه بطاعة الله بفعل الأمر وترك النهي اتقى عذاب الله وجعل بينه وبين عذاب الله وقايا. أما الكافر فكيف يقال فيه تقي؟ أما الفاجر تارك الواجبات منغمس في المحرمات كيف يقال فيه تقي؟ من يقيه عذاب الله وسخطه حتى يوصف بأنه تقي؟ والعاقبة دائما وأبدا لمن؟ للمتقين. لو تنزل نازل بأي بلد الذين ينجيهم الله هم المتقون. العاقبة الحسنى الحميدة الطيبة للمتقين. كيف؟ لأنهم يسيرون على منهج الحق على الصراط المستقيم، ما ينكسرون ولا يتحطمون أبدا ولا يذلون ولا يرهبون، يمشون على الطريق، عرفوا الأوامر فقاموها وقاموا بها، عرفوا النواهي فتركوها وتخلوا عنها، وهم في طريقهم من يؤذيهم؟ معاشر المستمعين، إليكم هداية هذه الآيات، تأملوها أو في وقت نتلو الآيات. إذن اسمعوا شرح الآيات من الكتاب، وما بيناه كافي والحمد لله. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن نوح وقومه. قال تعالى: ونادى نوح ربه، أي دعاه سائلا، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وهذا كان منه حال الإركاب في الفلك وامتناع ولده كنعان من الركوب، أي ربي إن ولدي كنعان من زوجتي ومن جملة أولادي، وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي ومن معي من المؤمنين، وإن وعدك الحق أي الذي لا خلف فيه أبدا، وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم، وهذا ابني قد استعصى عني ولم يركب معي وسيهلك مع الهالكين إن لم ترحمه يا ربي يا رب العالمين. قال فأجابه الرب تبارك وتعالى بقوله الحق: إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بإنجائهم لأنه على غير دينك وعلى خلاف منهجك، إنه عمل غير صالح، أي إن سؤالك هذا إلي بإنجاء ولدك وهو كافر على غير ملتك، وقد أعلمتك أني مغرق الكافرين، سؤالك هذا عمل غير صالح يصدر عنك، تأدب. إني أعظك أي أنهاك وأخوفك أن تكون من الجاهلين. فتسألني ما ليس لك به علم؟ قال نوح: ربي أي يا ربي إني أعوذ بك أي أستجير وأتحصن بك أن أسألك بعد الآن ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أي الذين غبنوا أنفسهم حظوظها فهلكوا. فأجابه الرب تعالى: يا نوح اهبط بسلام، اهبط من السفينة أنت ومن معك من المؤمنين بسلام منا، أي بأمن منا وتحيات وبركات عليك وعلى أمم من معك، أي من ذرية من معك، فلا تخاف جوعا ولا شقاء، وأمم من ذرية من معك سنمتع متاع الحياة الدنيا بالأرزاق، ثم يمسهم من عذاب أليم يوم القيامة، لأنهم ينحرفون عن الإسلام ويعيشون على الشرك والكفر. وهذا من علم الغيب الذي أخبر الله تعالى به، فكان والله كما أخبر. فقد نشأت أجيال وأجيال من ذرية نوح، منهم الكفار ومنهم المؤمنون، وفي الجميع ينفذ حكم الله ويتم فيهم وعده ووعيده. وقوله تعالى في الآية الأخيرة، وهي الأخيرة في هذا السياق، يقول تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي هذه القصة التي قصصناها عليك من أنباء الغيب الذي لا يعلم تفصيله إلا الله، نوحيها إليك ضمن آيات القرآن ما كنت تعلم أنت ولا قومك على وجه التفصيل من قبل هذا القرآن. إذن يا رسولنا فاصبر يا رسولنا على أذى قومك مبلغا دعوة ربك حتى يأتيك نصرنا، فإن العاقبة الحسنى الحميدة دائما وأبدا للمتقين ربهم بطاعته والصبر عليها حتى يلقوه مؤمنين صابرين محسنين. اللهم اجعلنا منهم. هداية الآيات، تأملوا ما سمعتم من هداية الآيات. أولا، رابطة الإيمان والتقوى أعظم من رابطة النسب، رابطة الإيمان والتقوى أعظم من رابطة النسب. هل نفع النسب كنعان والمؤمنون نفعهم ذلك وإلا لا؟ رابطة الإيمان والتقوى أعظم من رابطة النسب. ثانيا، حرمة العمل بغير علم، فلا يحل القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، ومعنى هذا لا يبقى جاهل بين المؤمنين، لازم هذا ولا لا؟ إذا كان لا يحل لا يجوز العمل إلا بعد العلم، وجب على كل مؤمن ومؤمن أن يعلم، ولهذا لا جاهل في المؤمنين والمؤمنات. قبل أن توجد المدارس والكليات 300 سنة وهم أعلم أهل الأرض بالكتاب والسنة بهذه المجالس العلمية. قال ثالثا: ذم الجهل وأهله. منين أخذنا هذا؟ أعظك أن تكون من الجاهلين. رابعا: شرف نوح عليه السلام، وأنه أحد أولي العزم من الرسل. أولو العزم 5، من بينهم نوح وهو أولهم، وإن كان رسولنا جاء بعده والله قدمه. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، نبينا آخرهم لنا، لكن الله قدمه في الذكر. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. خامسا: بيان العبرة من القصص القرآني، وهي تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مما يعانون ويكابدون من المشاق التي تواجههم من الكفار والمشركين أعداؤهم. سادسا، تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإثباتها ببرهان عقلي، وهو الإخبار بالغيب الذي لا يعلم إلا من طريق الوحي. سابعا وأخيرا، بيان فضل الصبر وأن العاقبة الحميدة للمتقين وهم أهل التوحيد والعمل الصالح.